له صلة بأهله ولا له صلة بلده ولا له صلة بشيء. لكن الآن تغيرت الأحوال، تغيرت الأحوال، فيمكن أي إنسان يسوي كل فاكس أو تليكس أو سماعة تلفون أو كذا، يقول ارسلوا لي على كذا وكذا. نحن لا نسقط يعني صنف الله سبحانه وتعالى جعله، الله جعل ابن السبيل، قال ابن السبيل قائم إلى يوم القيامة، وابن السبيل يستحق بالزكاة. لكن نقول إن مثل هذا نقدر نستطيع أن نقول إنه ليس ابن سبيل، هذا يعني غني مغني فما يغتني. فإذا أراد مثلا أنه يغتني ويستعفف عن أنه يأخذ من الزكاة ويرسل ما يعني إلى بلده أو إلى مصرفه أو إلى البنك أو نحو ذلك، يرسل له كذا، فهذا يتعفف عن الزكاة، ما في مانع. إذا يأخذ من الزكاة. أما إنسان ماله الشيء لا بلده ولا هنا، هذا يأخذه، حكم الله باقي، حكم الله باقي. الله قال وابن السبيل وما ربك نسي. الله جل وعلا يعلم أنه سيأتي زمان الناس يتصل بعضهم بعض، يعلم هذا، ما قال إذا جاء مثلا وقت التليكس وقت التليفون لا ما يحتاج. لكن هذه يعني أمور النوادر ربما أنها تكفي. أين؟ فهؤلاء الثمانية هم أصحاب الزكاة وهم المستحقون لها، والله جل وعلا ذكرهم وحصرهم في هذه الآية الكريمة، فقال إنما هذه تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر، فهو جل وعلا حصر استحقاق الزكاة في هذه الأصناف الثمان، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم ما يعطى منها لبناء المساجد، ما يعطى منها لبناء المستشفيات، ما يعطى منها لهذه الأشياء، لا، يعطى منها للفقراء والمساكين. ما فيه مانع انك تعطي انسان تعينه على بناء بيته، انسان يبي مسكن تعطيه تساعده، هذه من ضروريات الحياة مثل المأكل والمشرب. تعطي انسان اللي يكمل صداقه، ما في مانع، الزواج هذا من ضروريات الحياة. تعطي انسان يعني مثل هالأشياء الهامة التي هي من ضروريات، تعطيه يكملها أو هذا كله جاي، كل هذا جاي. أما مرافق الإسلام العام ومرافق المسلمين، الطرق والمستشفيات والمساجد والحدائق والأشياء، هذه لا، هذه لها مصرف آخر، هذه يصرف عليها من الفي، يصرف عليها من الفي، والفي معناه بيت المال، بيت المال هو الذي يصرف على هذه الأشياء. أما الزكاة فهي لهؤلاء الأقسام الثمانية. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول لازم يعممون بقدر المستطاع، يعني لازم انك تعطي هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. لكن مذهب جمهور اهل العلم يقول لا، ما هو لازم، اذا اعطيت الفقراء يكفي، اعطيت المساكين يكفي، العاملين يكفي، هو لازم انك تعمم على الاقسام الثمانية. وهو قوله انما الصدقات ما هو معناه انه يقول لازم تعممها على هؤلاء الثمانية، وانما يقول لك لا تخرجها عن هؤلاء الثمانية، لا تخرجها عن هؤلاء الثمانية. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يلزم من أخذ عمرة ثم أقام في مكة مدة أسبوع هل عليه طواف وداع؟ طواف الوداع لا يجب للعمرة، طواف الوداع لا يجب، إنما يجب للحج فقط، أما العمرة فلا يجب لها. يقول السائل فضيلة الشيخ وما حكم من أخذ عمرة ثم نزل إلى جدة ثم رجع مكة وسافر ف ما و... شيء جائز ما في شيء. وهل يجوز له تكرار العمرة؟ يجوز تكرار العمرة ما في مانع، أنه إذا ذهب إلى جدة لغرض من الأغراض وأتى محرم هذا يعني حسن. يقول السائل فضيلة الشيخ كم يلزم الإنسان أن يخرج في زكاة الفطر؟ زكاة الفطر الأحوط أنه يخرج 3 كيلو، 3 كيلو من الرز ولا من الحب من القمح وإلا من التمر، يخرج 3 كيلو، 3 كيلو يعني محتاط، يحتاط فيها الإنسان، لأن الصاع النبوي، الصاع النبوي يعني يمكن أنه يكون كيلوين وثلاثة الأرباع، فإذا أخرج 3 كيلو فهو محتاط. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أقوال العلماء في جواز الزكاة لآل البيت؟ آل البيت إن شاء الله سيأتينا. آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام له 9 أعمام ووالده هو العاشر، والد النبي عليه الصلاة والسلام 9، لكن الذين خلفوا من هؤلاء العباس له ذرية، وأبو طالب أبو علي له ذرية، وأبو لهب له ذرية، والحارث له ذرية، هؤلاء الأربعة هم الذين خلفوا من بني هاشم، هم الذين خلفوا، وما عداهم حمزة ليس له ذرية، قوزام ليس له ذرية، الزبير ما هو الزبير بن العوام، الزبير بن عبد المطلب ليس له ذرية، وإلى آخرهم كلهم هؤلاء ليس لهم ذرية. ذرية بني هاشم ذرية هؤلاء الأربعة: أبو لهب، أبو طالب، العباس، الحارث. ذرية هؤلاء الأربعة هم بنو هاشم، هم الذين تحرم عليهم الصدقة. والمعروف الآن المعروفين، لأن يمكن المعروفين الآن هم ذرية الحسن والحسين، ذرية علي هم المعروفين اللي يسمون السادة واللي يسمون الأشراف، هذا لهم هم أشهر من يكون، هذا لا تحرم عليهم الصدقة. فاختلف العلماء، جمهور أهل العلم يقولون إنه لا تحل لهم الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي أوساخ الناس، وإن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد. وفيه بعضهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول منعوا من الزكاة لأنهم مستغنين بالخمس، لأنهم كانوا يأخذون الخمس، والخمس كافي، يعني المراد بالخمس الفي، خمس الغنيمة. الله يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فما لله وللرسول هو ولذوي القربة، والقربة المراد بهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا مستغنين بالخمس، والآن ما دام ما في خمس أنها تحل لهم الزكاة، هذا كان. لكن أقول الأول أرجح، لأن النبي ما قال أنه مستغني بالخمس، قال إنما هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد وآل محمد، فالقول قول الجمهور أرجح من كلام شيخ الإسلام ولو كان فقير. بعضهم قال سيدة، قال زكاة بعضهم على بعض. يقول السائل فضيلة الشيخ اعتمرت وحلقت، وبعد خلع ملابسي قيل لي إن هذا ليس بحلق ولكنه تقصير، فهل يلزمني أن أحلق مرة أخرى؟ لا ما يلزم، الإنسان إذا عمل بقول قال به أهل العلم يكفي، فيما بعد فيما يستقبل من الأيام لا يعمل إلا عادلة. يعني مثلا في بعض العلماء يقول يكفي تأخذ 3 شعرات، وبعضهم يقول تأخذ ربع الرأس، وبعضهم الصحيح أنه لا بد من حلق جميع الرأس أو تقصير جميع الرأس، لكن إذا فعله الإنسان بناء على فتوى أو بناء على تقليد مذهب من المذاهب ما يعيده، خلاص انتهى، في المستقبل عاد لا يحلقه كله أو يقصره كله، مثل ما قال محلقين رؤوسكم، محلقين رؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم، ومقصرين. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص ليس فقيرا ولا مسكينا وجاءه شيء من الزكاة دون أن يطلبها، فهل يجوز له أن يأخذها أم يردها؟ لا يردها، يخبره، يقول أنا ما أستحق الزكاة. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل هناك فضل في الصلاة في داخل الحجر؟ يعني الحجر من الكعبة، الحجر المحجوز هذا، هذا من الكعبة، الذي يصلي فيه كأنه صلى بالكعبة لأنه جزء منها، جزء منها، جزء من الكعبة، أو جزء من الكعبة، في فضل، في فضل. يقول السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة للكفارات هل يجوز فيهن الترتيب أم الاختيار حسب الأسهل؟ الكفارات على الترتيب، فإذا كفارة اليمين للترتيب أول للاختيار، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا للتخيير. فإن لم يجد فصيام 3 أيام، الصيام ما يأتي إلا بعد أنه لا يجد الكفارة، كفارة العتق أو الإطعام أو الكسوة. يقول السائل فضيلة الشيخ، قال تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه إلى آخر الآية، ثم يقول هل التطوع يكون بالطواف أو بالسعي وكيف ذلك؟ إيش يقول؟ يعني كأنه يقصد أن من أراد أن يسعى. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية هذه فهم منها بعض الصحابة أنه بس ما عليه إثم أنه يطوف، أنه ما عليه إثم أن يطوف، وأنه لو ترك السعي بين الصفا والمروة أنه جائز. فبعض الصحابة قال العائشة كذا، فقالت يا ابن أخي ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا، وإنما كان على الصفا سنة وعلى المروة سنة، وكانوا في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام المسلمين تهيبوا أنهم يطوفون بين الصفا والمروة من شان عليهن الأصنام، أو كان مكانا للأصنام، فنزلت هذه الآية تفيد أنه لا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم، الجناح الإثم، لا جناح عليكم أنكم تسعون بين الصفا والمروة. وهم يقولون والله أعلم بعد صحة هذا، إن فيه رجلين، واحد اسمه إساف وامرأة يقال لها نائلة، وأنهم زنيا في الكعبة ومسخوا حجارة، مسخوا حجارة، فنصب الرجل اللي هو إساف نصب على الصفا، ونائلة اللي هي المرأة نصبت على المروة، يجل من باب التحذير، نشوف كيف اللي عملوا الفاحشة بالكعبة كيف إن الله سبحانه وتعالى مسخه. وبقيت إلى أن جاء الإسلام والصنمين والتمثالين إنهن إيش عليهم، فكانوا يتهيبون من السعي بين الصفا والمروة. يقول السائل فضيلة الشيخ، في بعض الجامعات تكون المحاضرة قبل دخول الوقت ب10 دقائق، وتنتهي المحاضرة قبل خروج الوقت بـ15 دقيقة، فهل هناك حرج إذا أخرت الصلاة؟ وهل لي أن أؤذن لنفسي وأصلي قبل دخول الوقت، مع العلم بأنه إذا تأخرت عن المحاضرة فإني أحرم منها ويكون هناك ضار علي؟ إذا كانت تنتهي قبل خروج الوقت يصلون قبل خروج الوقت، وأما إذا كانت لا تمتد إلى بعد خروج الوقت ما يجوز يأخرون الصلاة. الحين بالقتال ما يجي القتال، الكفار يصلون صلاة الخوف، كيف عد محاضرة ما؟ يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل عنده شيء من العلم ولكنه ابتدع بدعة المولد فسأله آخر هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ فأجاب ساخرا ما كنت موجودا، فما حكم قوله وما حكم هذا الكلام؟ هذا حرام عليه، يعني يخشى عليه من هذا الجواب ويخشى عليه من هذا الكلام، هذا حرام، لا يجوز أن يتكلم هذا، يجب أنه يبحث ويناقش هذا الرجل مناقشة صحيح ويفهم من هذا المولد وإحياء المولد أنه هذا ما كان موجود زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زمن الصحابة ولا التابعين ومن تبعه، وإنه ما حدث إلا في الأزمنة الأخيرة. يقول السائل فضيلة الشيخ في المؤلفة قلوبهم، هل نفهم من هذا أننا إذا احتجنا مثلا عونا من دولة خارجية فيمكن أن ندفع لها من الزكاة أم لا؟ نعم هذا هو، إذا كان مثلا أننا نبي يعني نتألف هذه الدولة أو يعني نعطي من شاء من أجل يعني كف الشر وكذا نعطيها، هذا من التأليف. فضيلة الشيخ يقول السائل رجل يعمل في هذا الحرم الشريف ويريد أن يعتكف في العشر الأواخر، فهل له أن يعتكف مع العمل داخل الحرم؟ إذا كان في داخل الحرم ما يجوز، لكن كان عمله خارج الحرم ما يجوز يعتكف، ما يصح اعتكافه، لأن الحرم مع الاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف، لزوم مسجد لطاعة الله، فإذا كان داخل خارج هذا ما لزم المسجد، ليس اعتكاف. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا عندي 7 أولاد يتامى والمنزل أجار علي وليس لنا دخل شهري، فهل نأخذ من الزكاة؟ نعم يأخذ من الزكاة. يقول السائل فضيلة الشيخ في قول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أين يقع هؤلاء الآن؟ هذولا يقعون في جهة الربع الخالي، جهة الربع في ديار عاد جهة يعني إيش جنوب، يعني أقرب ما يكون بلاد حضرموت، هذه هي بلاد عاد، هذه هي الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف هي هناك، هذه منازلهم، وبلدان عاد وآثارهم لا تزال موجودة هنا. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل موظف ولكنه مديون بمبلغ 100,000 ريال، فهل يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة، إذا كان دخل ما يكفي يعطى من الزكاة. يقول السائل فضيلة الشيخ في بعض البلدان الإسلامية يفعلون أفعالا منها أنهم يقول هل تجوز قراءة الفاتحة بعد الصلاة والدعاء للأموات كالأقارب؟ أما إهداء القرب إلى الأموات أو إلى الأحياء فهو جائز، هذا الراجح، فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح أن إهداء القرب والأعمال الصالحة من صدقة ومن حج ومن عمرة ومن طواف ومن تلاوة قرآن ومن غير ذلك، الراجح أنه جائز، وهذا رجح ابن القيم وغيره. وأما أنهم يجتمعون يدعو يقرون الفاتحة لفلان، هذا هو الذي ما ورد، هذا ما ورد يقول ادعوا الفاتحة اقرأوا الفاتحة واجعلوا لفلان، هذا ما ورد. لكن الإنسان يعمل عمل الصالح من طواف أو صدقة أو تلاوة أو نحو ذلك أو حج، ثم ينوي بقلبه أو يتلفظ بعد إنه ناوي بهذا العمل، ناوي ثوابه وأجره لفلان الميت أو الحي من أبيه أو أمه أو قريبه، وإن هذا جاي. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل حلف يمينا فاجرة رجل حلف يمينا فاجرة فما كفارة ذلك؟ إذا كانت اليمين على شيء ماضي قال والله والله ما صار كذا وكذا وهو صاير هذه يسمونها اليمين الغموس، هذه يمين غموس، هذه والعياذ بالله ما لها كفارة، كفارة التوب، يتوب إلى الله تعالى. وأما على المستقبل فهذه ما تسمى، هذه يعني والله لا أسوي كذا، والله أو يقول الولد والله لا تسوي كذا، هذه ما هي ما تسمى غموس، هذه إما أن يبر وإما أن لا يبر، وإذا ما بر كفر عن يمينه، هذه اللي فيها الكفار، الأولى ليس فيها كفار، لكن ليس فيها إثم إذا كان غلطان، قال والله فلان جاي وهو ما جاء، لكن شاه رأى له إنسان وتوهم أنه فلان وحلف على موجب صدق يمين صدق تخيل، هذا ما عليه، هذا يسمى من لغو اليمين، هذا لغو اليمين ليس فيه كفار وليس فيه إثم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من طلب الزكاة من الأثرياء وهو لديه أموال بل ويدفع الزكاة، فهل يجوز له؟ هذا حرام عليه، هذا لا يجوز، حرام عليه أن يطلب الزكاة وهو ليس بحاجة إليه، كل إنسان ما يطلب إلا الذي هو محتاج، وإذا كان محتاج إلى الشيء ما عليه إثم إلى طلب، ما عليه إثم إذا كان إنسان محتاج له، وأما أنه يطلب شيء غير محتاج إليه هذا لا يجوز، لا من زكاة ولا من غير زكاة، إلا الطلب من ولاة الأمر، الطلب من ولي الأمر هذا يجوز، ولو كنت ما أنت في حاجة، لو كنت في غير حاجة الطلب من ولاة الأمور جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو مكان مصرف المؤلفة قلوبهم في هذا العصر؟ مصرف المؤلفة قلوبهم لو علمنا مثلا إيش إن ما بينها هالفئات المتحاربة، ما بين فلسطين واليهود، وما بين مثلا الهند وكشمير، أو ما بين الهند البوسنة والهرسك، إذا علمنا أن ناس أعيان ولهم قيمتهم ولهم كذا بدفع الشر عن المسلمين وكذا، هذول مؤلفة قلوب يعطوه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز قراءة القرآن جماعة؟ جماعة يتداولون يجوز، إن هذا يقرأ حزب وهذا يقرأ حزب، أما يقرون بصوت واحد هذا لا، فجبريل كان يعارض النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، كان جبريل يعارض كل رمضان، وفي آخر رمضان عارضه مرتين، هذا جائز قراءة المداولة هذا. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: هل ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟ والله أنا ما أعرف عن جماعة التبليغ، ما أعرف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من اعتمر وعندما حلق رأسه لم يأخذ إلا بعض الشعيرات؟ جائز، هذا قلنا أنه جائز، لكن المرة الأخرى يحلقه كله أو يقصره كله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الذهب الذي يستخدم للزينة هل يكون عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، الذهب المتخذ للاستعمال أو متخذ للعارية لا زكاة فيه، هذا من أموال القنية التي لا زكاة فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للذي يتصدق أو يحفر آبار أو يبني مساجد من مال قد كسبه من المخدرات؟ حفر الآبار وبناء المساجد وطبع الكتب هذا ما يجوز، ما يجوز إلا من مال طاهر، وأما حفر بير، إصلاح طريق، بناء مستشفى، هذا لا بس، لو كان المال أصله حرام. ها؟ ها؟ كيف؟ ايه؟ ولو ما يطبع به مصحف ولا يجب له مسجد. ها ايش هو ايش يكون حمامات ما خاص دورك. طيب يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو بيع المخابرة؟ المخابرة الخبار معناها الزراعة الحقل الزرع. بيع المخابرة معناه انك تبيع الحب بحب مثله، تبيعه بسنبله بحب مثله. هذه مزرعة، مزرعة حنطة او مزرعة شعير او مزرعة كذا، يجي إنسان ويقول بدل ما أنك أنت قد تطيبها وتنقيها وتحصدها وكذا وكذا، لا خذ 2000 كيلو نظيف خالصة وخلى أنا أتصرف فيه. هذه تسمى مخابرة، هذه ما تجوز. إذا كان من جنسه كله بر أو كله شعير أو كله رز أو كل ذا ما يجوز، لأن هذا بيع معلوم من مجهول، مجهول ما نعلم عن التساوي. هذا فيه ربا فضل، هذا ربا الفضل، لأن ربما واحد أكثر من الثاني، هذا لا يجوز. لو يبيعه بنقود كما يخالف جاي، أو باعه من غير جنسه مزرعة شعير شراها ببر، لكن إن كان بنقود هذا ما يحتاج التقابض في مجلس العقد. وإن كان لا إلا مكيل مثله ولو كان أنه من غير البر، هذا لازم من التقابض في مجلس العقد. يعطيها الحنطة بدل مزرعة الشعير هذه، ولكن يتقابضون في المجلس هذا الوقت، هذا يسمونه مخابرة. يقول السائل فضيلة الشيخ أمرنا الله عز وجل بطاعة الوالدين، فإذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة لا يريدها أبويه بل يرغمانه على الزواج بقريبة لهما ليست متعلمة، في حين أنه يريد أن يتزوج المتعلمة، فهل إذا رفض كلام والديه يعد ذلك معصية؟ إذا كان إن الوالدين ما عندهم مشوق إن منعه من هذا الزواج فله معصية، إنما الطاعة في المعروف، طاعة الوالدين بالمعروف. أما أنهم يردون أمر مباح هذا ما غير لاس، غير لا يعتبر عقوق، لا يعتبر عقوق، يعتبر عقوق إذا كان النهي عن أمر محرم. أما هذا لا، ليس لهم فائدة في هذا، هذا راجع إلى الشؤون، هو أعرف بنفسه وأعرف برغبته، ما هو هم اللي يزوجون شيء ما يرضاه أو ما يفشل زواجه، يفشل كده من شان طاعة والديه. الطاعة في المعروف، يطيعهم في شيء معروف، أما هذا ما هو معروف. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من أخرج الزكاة ناقصة؟ يعني كان عليه مثلا زكاة 100,000 وأخرج 40,000، هل ذلك حرام؟ يجب يكمل، يجب عليه أنه يكمل بقية الزكاة. يقول السائل فضيلة الشيخ بالنسبة لزكاة الأسهم هل نفهم أنها كزكاة العقار؟ أي نعم، زكاة الأسهم مثل زكاة العقار. إذا كان عندك أسهم تستغلها وأنت مبقيها في الشركة فالزكاة في المغل، والأصل ورقبة الأسهم لا زكاة فيها. وإن كان لا إلا متخذها للتجارة، قلبها تبيع فيها وتشتري، فالزكاة في الرقبة، الزكاة في رقبتها. يقول السائل فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة فما هي العينة؟ العينة معناه إني أبيع عليك هذا الشيء مؤجل بثمن ثم أشتريه منك حاضر بثمن أقل من الأول، هذه العينة، هذه هي العينة، هذه حرام، لأنه بيع دراهم في دراهم أحدهما أكثر من الآخر مؤجلات، هذا فيه إيش؟ فيه ربا الفضل وفيه ربا النسيئة كله. ولا ربا الفضل وربا النسيئة كله في هذا في العين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل لا يتحكم عندما رجل لا يتمسك ولا يتحكم في بوله ولا برازه، فما حكم صلاته وطهارته؟ يصلي على حسب حاله. إذا كان الإنسان يعني الحدث دائم معه، إما الريح دائمة والبول وكذا، يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي ولو كان كذا، ولو كان الخارج مستمر معه، هذه طاقته وهذا وسعه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز حجز الأماكن في الحرم وذلك فوق حاجة الصلاة؟ ما يجوز. إذا كان اللي يحجز في الحرم قرضه أنه يروح يبات ينام في بيته ويروح يقضي أغراضه ونحو ذلك، هذا ما يجوز. أما إنسان إلا بس خرج ليقضي حاجته، يأكل أو يشرب أو يغتسل ويرجع، هذا لا بس، ما في شيء جاي. Anyway.